وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قد انتهينا في الدرس السابق في فصل المساقاة، وهي دفع الشجر لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة. وكذلك أخذنا أحكام الغرس، وهي دفع الأرض لمن يغرسها بجزء من الثمرة، وكذلك المزارعة، وهي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع من الزرع. ورأينا كيف أن الفقهاء رحمهم الله قد وضعوا قواعد دقيقة في هذه المعاملات، بحيث تقطع النزاع بين المتعاملين وتعدل بينهم في الحكم. وكذا كل فروع الشريعة فإنها ترجع إلى أصل الشريعة، وأصل الشريعة صدق وعدل، صدق في الخبر وعدل في الحكم. ورأينا أن بعض المسائل التي ذكرها المؤلف قد خالفنا فيها ما ذهب إليه وما رجحه، ورجحنا قولا آخر، وهي قليلة كلما دخلنا في باب المعاملات. وقد خالفنا المؤلف في كثير من مسائل كتاب العبادة، وعادة القول الراجح يكون قولا في المذهب، وفي أكثر الأحيان نرجح ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وفيما نسمع، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم. وهكذا العلم الشرعي يحتاج إلى صحة نية وعزيمة بالنسبة لصحة القصد في العلم الشرعي، أن ينتفع الإنسان بما يتعلمه فتصح العبادة ويصح القصد لله تبارك وتعالى، وكذلك ينفع سائر المسلمين بتبليغ دين الله وبتقويم عباداتهم وتقويم أخلاقهم. فالعلم الشرعي أفضل من نوافل العبادات، لأن فضله متعدي، فضل العلم الشرعي متعدي. ولذا جاء في الحديث: فضل العالم على العابد، أو منزلة العالم على العابد كمنزلة القمر في ليلة أو في ليلة البدر على سائر النجوم. وهكذا المتعلم للعلم الشرعي ينفع الله به، ف ينير البصائر ويبدد الله به الظلمة، وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه، أن يدعيه من ليس له بأهل، وكفى به شرفا أن أسجد الله تبارك وتعالى ملائكته لآدم بعد أن أخبرهم بأسماء ما لم يحوط علمهم به. وطالب العلم وطالب العلم تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، واستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. فضل العلم لطالب العلم متى ما التفت إلى هذا الفضل وتبين له منزلة العلم فإن ذلك يرفع عنده الهمة ويجعله يبحث عن المزيد ويجعله يحقق النية والقصد لله تبارك وتعالى. الحمد لله، جزاك الله خير يا أم حمزة وكتب الله لك الأجر والثواب. نبدأ الدرس لهذا اليوم فنقول: قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتصح الإجارة، والإجارة يعني هذا الفصل في أحكام الإجارة. والإجارة في اللغة مأخوذة من الأجر، وهو العوض المقابل للعمل أو المنفعة، وهي في الاصطلاح عقد على منفعة معلومة. في الاصطلاح عقد على منفعة معلومة، إذن هي بيع للمنافع وليست بيعا للأعيان. ما تقدم البيع هناك بيع للأعيان، وأما الإجارة فهي بيع للمنافع، فهي في حقيقتها بيع ولكن أفردت باسم الإجارة لأنها بيع للمنافع، والعقد فيها لا يتناول الأعيان. فيقول المؤلف: تصح الإجارة بثلاثة شروط. الشرط الأول: معرفة منفعة. معرفة المنفعة شرط في صحة الإجارة، فهو يستأجر البيت للسكنى، فالسكنى معلومة ومعروفة، ويستأجر الدابة لنقل المتاع، فلا بد من معرفة المنفعة ليقطع الخلاف بين المتعاقدين، وأن تكون هذه المنفعة مباحة، فلا يستأجر مثلا بيتا ليجعله خمارة، فإن هذه المنفعة منفعة غير مباحة. ومعرفة أجرة، لابد من معرفة المنفعة المباحة ومعرفة الأجرة، اللتان هما طرفي العقد، طرفي العقد، إلا أجيرا وضئرا. نعم، إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. الضئر هي المرضعة، إذا كانت أم الطفل ليس فيها لبن فإن والد الطفل يستأجر لها مرضعة، يستأجر له مرضعة، وهذه المرضعة تحتاج إلى أجرة، وقد لا تشترط أجرا وإنما تقول: أنا أرضعه بطعامي وكسوتي. وكذلك الأجير قد لا يطلب أجرا وإنما يقول: أشتغل عندكم بطعامي وكسوتي وسكناي. تصح الإجارة هنا مع عدم معرفة الأجرة، ويرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف بأدنى الطعام والسكنى والكسوة، أدنى شيء تصدق عليه يتعارف الناس به، أدنى الكفاية، أدنى كفاية الضئر والأجير من طعام وكسوة وسكنى، فإنه يصح أجرة لهم. إذن هذه مستثناة من معرفة الأجرة، هنا الأجرة غير محددة ولكنها صحت لأن العرف يحددها وهي أدنى الكفاية. وإن دخل حماما، والمقصود بالحمام هنا حمام البخار، وكانت الحمامات لا تطلق على الكنف التي هي موجودة في البيوت اليوم، وإنما يقال الحمام مكان متسع يسخن فيه الماء ويدخله الإنسان ليغتسل، وقد يدخل يجلس فيه نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، الوقت غير محدد. فالمنفعة هنا غير محددة. فيقول: وإن دخل حماما أو سفينة، دخل الحمام، الحمام مفتوح الباب، دخل دون عقد مع صاحب الحمام، أو ركب في السفينة دون اتفاق مع صاحب السفينة، أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه دون أن يتفق مع العذرة، دخل عند الحلاق وناوله رأسه ليحلقه دون اتفاق، فهل يصح العقد ولم يحصل اتفاق مسبق على الأجرة؟ يقول المؤلف: صح، أي العقد، وله أجرة مثل، يعني أجرة مثل المنفعة التي حصل عليها، فيدفع مثل أجرة الداخلين إلى الحمام، وأجرة الركوب في السفينة، وأجرة خياط ثوب، أجرة خياط ثوب مثل ثوبه. إذن تصح أحيانا الأجرة بغير الألفاظ. ألم نقل في البيع أنه يصح بالمعاطاة؟ تذكرون؟ قلنا يصح بالمعاطاة، نعم. فهنا كذلك الإجارة تصح بالمعاطاة، هذه من باب المعاطاة، وهو يعني يستخدم أو ينتفع ويتناول المنفعة دون عقد، فتصح كذلك، نعم جزاك الله خير، في اليسير. وكذلك هنا فيما اعتاد الناس دخوله أو تناوله من منفعة، فإنه يصح دون اتفاق، والأجرة معلومة ومعروفة في مثل هذا. ثم قال: وهي ضربان، أي الإجارة ضربان، يعني نوعان: إجارة عين وإجارة منفعة. فإجارة العين التي هي أولى القسمين، إجارة عين وشرط معرفتها: دار، دابة، سيارة، أرض، لا بد أن تعرف هذه العين، لأن المنفعة مترتبة على معرفة العين. ويمكن معرفة العين في الإجارة كمعرفتها في البيع. يمكن تذكرين يا بشائر كيف في البيع ذكرنا طريقتين لمعرفة العين المباعة، وكذلك هنا نقول هنا طريقان لمعرفة العين المستأجرة. نعم أم حمزة تشارك، جزاها الله خير. صفة أو رؤية، نعم صح، إما بالوصف أو بالرؤية. إذن الشرط الأول من شروط إجارة العين معرفة العين ومعرفة المنفعة، وقدرة على تسليمها، يعني يستطيع أن يسلمك العين، ما يأجرك مثلا دارا مغصوبة أو سيارة مسروقة. لماذا؟ لأنه لا قدرة على تسليمها. وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها، يعني في الإجارة لا يصح أن تتحول، لا يصح أن تكون الإجارة، أن يكون البيع بلفظ الإجارة. كيف؟ لو قال: أجرت عليك هذا الخبز لتأكله، أجرت عليك هذا الخبز، معروف الخبز ما ينتفع به، خبز يوكل، فهل تصح إجارة؟ هي لا تصح إجارة، هي بيع، لكن هل يصح العقد وهو وقد جاء بلفظ الإجارة وهو في حقيقته بيع، المذهب المشهور مذهب أنه لا يصح. والشيخ رحمه الله قد رجح صحته في أماكن، في أماكن أخرى في مسائل غير هذه المسألة، فهو يصح عنه. قل ما المانع؟ ألم نقل في البيع أنه يصح بكل لفظ دل عليه وصححناه بالمعاطاة وهي ليست بلفظ؟ ألا يصح بلفظ الإجارة وأنتم تقولون الإجارة أنها بيع للمنافع؟ فالصحيح أنه يصح لكنه لا يعتبر إجارة وإنما يعتبر بيعا، وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. يعني ما يقول أجرت عليك هذا الخبز لتأكل منه مثلا اثنتين أو بعض، لأن هذه ليست تجارة، وعلى المذهب لا تصح، وعلى قول الشيخ تصح. في غير ضئر، في غير المرضعة، لأن المرضعة تأخذ أجرة ولكن الأجرة هي ثمن لبعض أجزائها، اللبن جزء من المرضعة، فهنا في الضئر هي إجارة والعقد واقع على بعض أجزائها فصحت، ولذلك وعقد، يقول قدرة على تسليمها، وعقد في غير ضئر على نفعها، يعني العقد يشترط أن يكون على النفع دون الأجزاء، إلا في الضئر فإنه على الأجزاء دون النفع، وصح مع أنه خالف، صح إجارة مع أنه خالف القاعدة. مفهومة هذه؟ طيب أقول اكتبوا لي القاعدة في، لو لا تعيدون كتابة اللفظ بل أكن أبغاها بلفظ آخر، بلفظ آخر عيدوا لي تلخيص هذه النقطة اللي قولوا عقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. قولوا وفي الإجارة لا يصح العقد على الأجزاء، لأنه ماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه بيع، لأنه بيع وليس بإجارة. إلا في ماذا؟ إلا في ماذا؟ إلا في الضئر، نعم، فإنه عقد على بعض أجزائها وصح إجارة، نعم، واشتمالها على النفع. يشترط في العين، في العين المؤجرة أن تشت أن أن أن أن تشتمل على النفع، لابد أن تشتمل على النفع، فما يمكن أن تؤجر لي سيارة لا يمكن أن تركب أو يتنقل فيها مثلا، بس فقط مطور والكفرات، كيف أركب، كيف أستظل، ولا بيت مثلا، ولا بيت ما فيه مثلا مياه ولا فيه أبواب أو نوافذ، فهي هذه الدار ليست مشتملة على النفع، وكونها لمؤجر مشترط في العين أن تكون للمؤجر أو مأذونا له فيها، وكيلا، وكيلا إما المالك أو وكيله، هذه شروط إجارة العين، أولا معرفتها، قدرة على التسليم، عقد على المنفعة دون الأجزاء إلا في الضير، اشتمالها على النفع، وكون المؤجر مأذونا له فيها، إما مالك أو مأذونا له فيها، وكونه يصح العقد منه، يعني مكلف رشيد بالغ عاقل ورشيد. طيب ثم قال المؤلف وإجارة العين قسمان. إذن نحن ما خرجنا من الضربين، هذا الضربين اللي هنا، لا لسه ما خرجنا منها، نحن في الضرب الأول اللي هو إجارة العين، لكن إجارة العين هنا من حيث النظر إليها تنقسم إلى قسمين، إما إجارة إلى أمد، إلى أمد معلوم، يعني سنة تستأجر الدار سنة يغلب على الظن بقاؤها فيها، سنتين ثلاث أربع خمس، لكن ما تستطيع تأخذ سيارة وتأجرها 30 سنة، ما تبقى في الغالب 30 سنة. طيب يشترط في الأمد المدة أن يغلب على الظن، يغلب على الظن، غلبة الظن تعرفونها في الشريعة ونحن متعبدون بغلبات الظن، ولا يمكن معرفة الحقيقة، حقيقة العين، ما يمكن معرفة الحقيقة؟ يمكن ولا لا؟ يا أم حمزة، ممكن معرفة الحقيقة، حقيقة بقاء العين؟ تقولون لا، لكن السبب، لكن السبب، صح، جزاك الله خير، من علم الغيب. نعم، من علم الغيب، يعتبر علم غيب، ما يمكن، لكن في غلبة ظن بأمارات معينة، والناس ينظرون إلى الأشياء الموجودة متى تتلف ويعرفون أن يقولوا هذه عمرها كذا وعمرها كذا وعمرها كذا، فيشترط في إجارة العين إلى عمد أن يغلب على الظن بقاؤها فيه. طيب الثاني، العمل معلوم، لعمل معلوم، القسم الثاني إلى أمد، والقسم الثاني لعمل معلوم، يعني إجارة على عمل معلوم، كإجارة دابة لركوب يمكن يركبها ويمكن يرد ما ركبها، أو حمل تحمل يعني سلعه وبضائعه وأثاثه من هذا المكان إلى هذاك المكان، يمكن تحمله في ساعة، يمكن في 5 دقائق، يمكن يبغى لها يوم، لا ننظر إلى المدة ولكن ننظر إلى العمل، إلى العمل. فالإجارة تنقسم، إجارة العين، إما إلى أمد كإجارة الدار، وإما إلى عمل كاستئجار الدابة أو السيارة لحمل متاع وغيره إلى موضع معين. طيب هذا مفهوم؟ طيب إذا مفهوم ننتقل إلى الضرب الثاني. الضرب الأول إجارة عين كما ترون، الضرب الثاني عقد على منفعة. الأول العقد ينص على العين، يعني العقد على العين، فاشترطنا معرفة العين والقدرة على التسليم، الآن هنا العقد ينصب على المنفعة، عقد على منفعة في الذمة، يعني في ذمة المؤجر المستأجر، تتعلق منفعته بذمة المؤجر، فهو عقد على منفعة في الذمة، يعني غير موجودة، غير متعلقة به، أبغى يبني جدار، أريده أن يبني جدار، بخلاف هذاك الدابة موجودة، الدار موجودة، العقد على عين، هنا العقد على المنفعة، والمنفعة غير موجودة فتعلقت في الذمة، في شيء، في العقد هذا على شيء معين، عندي جدار مهدوم وقل ابن لي هذا الجدار، إذن هذا الشيء معين ومعروف طوله في عرضه في ارتفاعه، وأصلا موجود بقايا طرفي الجدار، الثلمة موجودة، أو ركب لي نافذة على هذه الفتحة أو بابا، إذن منفعة على شيء معين أو موصوف ما هو موجود بالكلية، أنا ممكن أعطيه الأرض وأقول تبني لي فيها منزلا، وأجيب له الأوصاف، أجيب له الأوصاف، أوصاف المنزل، هذا طوله في عرضه في ارتفاعه، غرفتين ثلاث أربع كذا، إذن هو موصوف غير موجود، إذ عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط، هناك ذكرنا 4 أو 5 شروط، هنا يشترط تقديرها بعمل أو مدة، هنا تقدر المنفعة بعمل، تقدر تقديرها هنا الضمير راجع إلى المنفعة، فيشترط تقدير المنفعة بعمل مثل ماذا؟ كحمل متاع يشيل لي هذا العامل، أقول والله تشيل لي العامل، تحمل لي هذا المتاع من هنا إلى هناك. إذن هذه المنفعة متعلقة بعين المتاع اللي يحمله من هنا إلى هناك. يعني لو شفتم هنا في كتاب في ما هو مكتوب كاتب هنا معين، هنا مثالها أن يحمل الشيء من مكان إلى مكان، يعني هذا المعين المنفعة في هذا المعين أن يحمله هو من هذا المكان إلى هذاك المكان. طيب لو كانت دابة اللي تحمله، وش تقولون فيها؟ منفعة في الذمة ولا لا؟ أنا دائما لابد أشوف اللي معي هم معي ولا ما هم معي. طيب قولي أحسن. إذن هذه الضرب الأول اللي هو عقد على عين، تمام عليك. الإجارة تتعلق بالدابة هنا على منفعة، فلا يمكن أن العقد يكون على العامل، لا، العقد على منفعته هو. نعم. طيب معين أو موصف فيشترط تقديرها بعمل أو مدة، بعمل ذكرنا أو مدة كبناء دار، يقول والله يا خلاص أنت تبني الدار في شهرين، في سنة، في ثلاثة، خياط الثوب في أسبوع، في أسبوعين، وشرط معرفة ذلك، تلك المنفعة اللي في الذمة، وضبطه يعني ضبط البناء بكذا وكذا، والخياط خيط الثوب يعني على الشكل المعروف أو الشكل الفلاني، ويكون الخياط كذا، ويكون دقة الخياط، إذا لابد من معرفة ذلك وضبطه. وكون أجير فيها آدميا لماذا؟ لأنها عقد على منفعة، بخلاف العقد هناك على العين يجوز أن تكون دابة أو دار. هنا كون أجير، لو كانت الأجير فيها دابة كانت إجارة عين وليست إجارة منفعة. كون أجير فيها آدمي جائز التصرف، كون أجير فيها آدميا جائز التصرف، لأنها عقد، والعقود لا تصح إلا من إيش؟ من المكلف الرشيد. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربى. نعم. طيب جينا عند هذه مرة مهمة، الجزء الأخير. وش المعنى؟ المعنى حفظكم الله أن أعمال القربة كالأذان والإمامة والقضاء والحسبة، هذه يقول الفقهاء، والرقية، هذه يقول الفقهاء لا يصح أن تكون إجارة، لا يصح أن تكون إجارة، وإنما فيها الأجر فيها أو العوض فيها يسمى جعالة. والفرق بين الجعالة والإجارة أن القربة قالوا مبناها على احتساب الأجر في الآخرة، فإذا أخذ الأجر في الدنيا أو طلب الأجر في الدنيا فإن ذلك منافي للاحتساب. نعم. وأما الجعالة في هذا فبابها أوسع، وكون لا يشترط في الإجارة تكون مشروطة، وفي الجعالة لا تكون مشروطة. فمثلا يعني يقول لك ابني لك الجدار هذا بكذا، لكن في الجعالة يقول الجاعل من يؤذن في المسجد وله مثلا 1000 ريال. يأتي واحد هو ما قال لن أؤذن حتى تعطوني 1000 ريال، لا، هو جاء للجعل لا للشرط. واضح. يشكل على هذا ما حصل من الصحابة لما اشترطوا على القرية التي لدغ كبيرها، لدغ كبيرها فاشترطوا عليهم غنما، أرادوا أن يضيفوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ رئيس القوم فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي إلا على شاء، يعني غنم. فتحرجوا بعد أخذ العجرة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال متعجبا ما أدراك ما أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي فيها بسهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلوبهم بحلها فشاركهم في ذلك. قالوا الإجارة تستحق على العمل لا على النتيجة، على العمل لا على النتيجة، بخلاف الجعالة، فإن الجعالة لا تستحق لا أو لا تستحق إلا إذا تم العمل. فهم جاعلوهم أو شارطوهم على أنه إن شفي، فالجعالة هنا ليست على العمل القربة، على عمل القربة يعني على عمل الطاعة، وإنما الجعالة هنا على سلامته هو. الشيخ رحمه الله يقول بل يجوز الاشتراط فيها ما دام أن نفعها متعدي. لكن الحقيقة إن اليوم الرقاة الجلسة عند بعضهم الجلسة عنده بالفيريا جلسة، ويمكن ما يتشافى ولا يتعافى. فلو اشترط الراقي اشترط شرطا جعالة إن شفي فله ذلك، وأما يشترط أجرة على كل جلسة وقد لا يشفى المريض فهذه إجارة، والإجارة كما قال المؤلف وقوله راجح أنها لا تصح في أعمال القربة، ولذلك الشرط في الضرب الثاني يقول وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني من يقوم بالإجارة لا يكون هذا العمل من أعمال القربة فهو شرط صحيح. طيب، وهي مسألة خلافية مثل ما ذكرت لكم، لكن والشيخ ذكرت لكم رأي الشيخ وذكرت لكم أن الراجح والله أعلم أنه لا يتصح فيها الإجارة وتصح فيها الجعالة، ولو اشترط في الجعالة قال إن شفي مريضكم فلي كذا فلا بأس بها. نعم، لكن على كل جلسة وإن لم يشفى ويشترط شروطا لا، هذه إجارة، والإجارة في القرب لا تصح. طيب، ثم قال وعلى مؤجر. الآن يتكلم على الحقوق الواجبة على صاحب العين وعلى المستأجر. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، على المؤجر صاحب العين المؤجرة أو العامل، كل ما جرى به عادة وعرف، يعني العادة أنه هكذا يصنع ويعمل، أو عرف الناس كان عرف الناس المنتشر على هذا النحو فإنه يجب. يعني الواحد أجر دار لا بد أن يكون فيها أرضا، مثلا أرضا لا بد أن يكون فيها ماء، ولا بد أن يكون فيها للزراعة، مثلا لا بد أن تكون تربتها صالحة للزراعة، ويكون فيها مثلا يعني يكون لها سور يحميها إذا كان المنطقة مثلا خطرة، ولو كانت دارا يكون فيها المرافق الموجودة لابد أن تكون متوفرة وتمد بالمياه إذا كانت لم تكن في قرية وأهل القرى يعني يدبرون أمرهم في مسألة المياه. وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام، يعني زمام الدابة. الآن ما يعني سنتحدث عن السيارات وعن الأبنية وكذا ونضرب بها أمثلة، كزمام مركوب وشد، يعني الحبال ما يشد به الرحل هذا تبع الدابة، ورفع وحط، يعني إذا استأجر رجل دابة هو يقودها صاحبها يقودها فعليه الزمام وعليه الشد والرفع والحط، وعلى مكتر اللي هو المستأجر نحو محمل، يعني اللي يحط على ظهر الدابة ليحمل عليه. هذا على من؟ هذا على المستأجر، لأن هذا يتكلم المؤلف على العرف والعادة في عهده. ومظلة يبغى يحط له يتظلل بالشمس، هذه المظلة عليه هو. وتعزيل نحو بالوعة، يعني تفريغ ما تجتمع فيه الفضلات أكرمكم الله جميعا، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. إذا تسلمها فارغة فهي على المكتري، لكن لو تسلمها مليانة وجاب يخرج وهي مليانة، فإن تفريغها على صاحب الدار لأنه سلمها مليئة. وعلى مكر تسليمها كذلك، وعلى المكتري أن يسلمها فارغة، إن استلمها فارغة، وإلا يجوز له أن يسلمها مليئة إن استلمها مليئة. إذن فصل في هذه الأسطر ما يجب، أو وضع القاعدة العامة لما يجب على المؤجر والمستأجر، وضابطه ما جرت به عادة وعرف. نعم. طيب، في السؤال ولا ننتقل؟ قال المؤلف رحمه الله: وهي عقد لازم. نعم، الإجارة عقد لازم، لا يستطيع طرف العقد إبطاله بعد الدخول فيه إلا بحق، إلا بحق. وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر، المستأجر بطل من الإجارة، قال خلاص بطلت وليس له عذر. العذر ما يعود إلى عدم الاستنفاع المنفعة، عدم اقتضاء المنفعة من العين المؤجرة. فمثلا لو استأجر أرضا ينقطع، مثلا انقطع ماؤها، انقطع النهر، أو استأجر سيارة، مثلا السيارة تعطلت، فإن هذا سبب وعذر له للخروج من ماذا؟ من الإجارة. فقال: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر، ما في عذر من ناحية العين المؤجرة، فعليه كل الأجرة. ما يقول والله أنا أخذت نص السنة، خذ سكنت الشقة والله الحين بروح، لا، يلزمه العقد. إن سامح فهذا عائد إليه، وإن لم يسامحه فإنه يلزمه. وإن حوله مالك، المالك أخرجه بعد شهرين ثلاثة، قال أخرج من الدار، فليس له شيء حتى في الشهرين التي مضت، ليس لصاحب الدار شيء في ذلك، لأن العقد على جميع المدة سواء له أو عليه. قال: وتنفسخ بتلف معقود عليه. تنفسخ الإجارة، نعم، إن كان بعذر الله يحفظك يا بشاير، عذر يعني تقولين عذر، جاه نقل، عمله جاه نقل، انتقل، لا، ما هي مسؤولية المؤجر. إذا كان العذر يعود إلى العين المؤجر، مثلا هدمت الدار اللي استاجرها، مثلا استاجر أرضا فانقطع ماؤها، انقطع الماء، أو جاء سيل وجرف التربة الزراعية، فهو الآن هذا عذر له أن يأخذ الأجرة. أما إذا كان بس عذر، إنه الأحناف عندهم إذا مات المستأجر أو المؤجر فإنها تبطل ليش الإيجار، لكن ما هو صحيح. إذا مات المستأجر فإن ورثته يقومون مقامه، وإذا مات المؤجر فإن العين تبقى إجارة وإن انتقلت إلى الورثة. نعم. طيب، في سؤال مفهوم؟ وأعيد مرة أخرى. وقال وتنفسخ بتلف معقود عليه. اي نعم، سياره احترقت. وموت مرضع، بموت المرضع ماتت، يقولون ورثتها كمل الإجارة، طيب ما عاد في رضا. وانقلاع ضرس، نعم استاجرنا، استاجر الطبيب ليقلع ضرسه، ما وصل الطبيب إلا والضرس خلاص انقلع. طيب إذا كان الطبيب قد تكلف بأشياء، مثلا جاء من مشوار بعيد ويمكن عطل عمله، يستحق الأجرة ولا ما يستحق؟ هذا بشاير يستحق. أم حمزة، هو في الأصل لا يستحق، هو في الأصل لا يستحق، استأجره ليقلع ضرسه لكن انقلع الضرس، ها انقلع الضرس، دخل المركز السوصف حق الأسنان وسجل كشفية وظاهر مع الدرج طاح الضرس وقال خلاص الحمد لله. طيب الصورة الثانية، لا اتصل بالمستشفى وارسلوا له طبيب والطبيب وصل لعنده وعطل عمله وكذا، هل كلا الحالين واحد او يختلفا؟ الكتابة تتأخر. طيب ممكن ان تعطل العمل، تعطل العمل هناك عند مراجعين تركهم وجاء لك انت البيت، ويمكن بعض الزبائن راحوا وبعض المنتظرون. يعني القصد من هذا الله يحفظكم، انه يختلف الحال من حال الى حال، وليس قول المؤلف وانقلاع ضرس او برئه ونحوه انه على كل، اي نعم على كل حال يسقط حقه في الاجاره. فننظر اذا كان انه تكلف بشيء ف يعني له حق في ذلك. ثم قال المؤلف ولا يضمن اجير خاص. الاجير الخاص هو ما قدرت منفعته بالزمن، مثل الشغاله، مثل السواق، مثل الحارس، مثل المزارع، مثل الراعي. والأجير العام لا، مثل الخياط، تحط ملابسك أنت وغيرك والحلاق والطباخ والميكانيكي والسباك والكهرباء، هؤلاء ليسوا أجراء خاصين، لكن الأجير الخاص هو ما كانت منفعته مقدرة بالزمن، والمشترك ما قدرت منفعته بالوقت بالفعل بالمنفعة. فيقول المؤلف ولا يضمن أجير خاص ما جلت يده خطأ. الأصل في الأجير الخاص أنه مؤتمن كسائر الأمراء، فالسواق صار له حادث وصدم من غير ما يكون من التفريط ولا خطأ، الخادمة مثلا احترق شيء في البيت دون ما يكون منها تقصير ولا تفريط ولا تعدي، فإنها لا تضمن. ولا نحو حجام، لماذا قال أجير خاص هناك وهنا قال حجام وطبيب وبيطار، بيطار لعالج الدواب، لماذا خص هؤلاء؟ مشترك، ممتازة بشاير، بس قولي بدل عام مشترك. نعم مشترك، الأجير هنا لماذا تتفقون على العام وتتركون كلمات الفقهاء؟ لا هؤلاء مشتركين، أجير مشترك. قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار. نعم نعم نعم جزاك الله خير، لكن صح أنه مشترك هنا، سيأتي لفظ شوفوا بعد أربع أسطر يقول مشترك. وطبيب وبيطار عرف حذقهم، إذا كان إن مشهور بأن هذا الشخص يعني جيد في تخصصه وحصل عنده شيء دون يعني خطأ من يده أثناء العملية، مات المريض، فإنه لا يضمن إذا كان حاذقا، لكن لو كان يتعلم لا يضمن. إن أذن فيه مكلف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن إذا كان ما أذن فيه، قال تعال ما دريت لو هو عالجك وأنت ما سمحت له، قال لا أنا دويت يا ابن أترك جرحي، لا قال لا ما فيه إلا أني أعالجك. فإذا تلف والمستأجر لم يأذن في عمله فإنه يضمن. إن أذن فيه مكلف، إن أذن في عمل البيطار أو الطبيب مكلف، أو ولي غيره غير المكلف، الولي الصغير قال عالج ولدي وعالجه ثم يعني عطب أو مات، فإنه ليضمن ما دام أنه حاذق. ولم تجني أيديهم، لم يتعدون يرتكبون جناية، ولا راع لرعاية الغنم الماشية، الغنم والإبل والبقر، ما لم يتعدى أو يفرط. نعم، هؤلاء لا يضمنون إلا إذا تعدوا أو فرطوا. لماذا من الأسئلة المهمة، لماذا هنا في الأجير هنا قلنا هناك في الوكيل والمستودع والمستعير، قلنا لا يضمن إلا لم يفرط أو يتعدى، وبسطنا الكلام هنا في الأجير. الفرق إن الأجير سيحدث عمل، يعني أنت مثلا وضعت عند واحد وديعة خلاص حطها في الدولاب، هو لن ينقلها كل يوم، لكن الأجير عنده عمل وقد يرتكب خطأ أثناء العمل. طيب، قال ويضمن مشترك، يعني الأجير المشترك، ما تلف بفعله، يعني حتى وإن لم يفرط، لا يعني حتى وإن لم يفرط، لا لا لا، في كلمة ثانية تأتون بها أنتم، حتى وإن، لا لا يا أم حمزة، لا هات الكلمة، يا سلام عليك يا بشاير، الله يوفقك والحاضرين أجمعين، أم حمزة والضيفتين الكريمتين. نعم، هنا فوق، وإن أخطأ. نعم، فهنا يقول يضمن إن أخطأ الأجير المشترك يضمن، لا من حرزه، لو أنه وضع، أعطيت الخياطة ثوبك، يعني ما أجمل المرأة تخيط ملابسها عند امرأة، نعم، وإذا احتاجت في لخياط رجال فلا تقف على أبواب الخياطين، فإن المرأة والله أكرم وأعز من أن تقف على ترسم الرسمة لزوجها لمحرمها وتبين فيه كل شيء ويذهب، وإذا حصل فيه خطأ وكذا أعاده، وإن أصرت فلا تقف على أبواب الخياطين، وإنما تذهب لامرأة تخيط ملابسها، وليت بنات لا يتعلمون الخياطة، والخياط في البيوت يكفين أنفسهن وجيرانهن، وما في مانع تأخذ أجرة، نريد أن نخرج المرأة إلى الأسواق وإلى المحلات التجارية بينما نحن نحتاج في البيوت حاجة ماسة للخياطة ولتزيين النساء ولأشياء كثيرة، لكن نحن مثل اللي يقول فين إذنك يا حبش، يمد يده ويتعدى الإذن القريبة ويذهب إلى الأذن البعيدة. إذن المؤلف يقول يضمن مشترك، أجير مشترك، ما تلف بفعله سواء أخطأ أو لم يخطئ كما تقول بشائر، ولا من حرزه، لأنه هو مؤتمن في مسألة الحرز، وضع أعطيته ثوب وضع في الدكان جاء حرامي وشل المحل كله بما فيه، هنا لا يضمن، لا يضمن. لكن لو أنه وهو يشتغل أخطأ في التفصيل وقصر أي نعم، لو انحرق المشغل، لو أنه مثلا ويقص قص خطأ، فإنه يحتمل على قول المؤلف، والراجح أنه لا يضمن. مثله مثل الأجير الخاص ما لم يتعدى أو يفرط. إذن خالفنا المؤلف، وهذا القول هو اختيار الشيخ رحمه الله، وهو الصحيح، وهو الصحيح. لو أن الحاكم رأى أن مثلا أن الوزراء المشتركين تعدوا وأصبحوا وضمنهم، ما في بأس، مثل ما ضمن عمر رضي الله عنه، وضمن الصناع لما رآهم يعني يستغلون مسألة عدم الضمان في عدم الاهتمام بأموال الناس، هذا حكم خاص. طيب، قال: والخاص من قدر نفعه بالزمن، مثل السواق الشغالة، والمشترك بالعمل، مثل الحجام والطبيب، ومثل الحلاق والخياط وغيرهما. وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجله، مجرد العقد يجب عليه أن يدفع الأجرة، وما يقول والله بعدين لما استوفي المنفعة. إن لم تؤجل يعني إن لم يتفق على التأجيل، ولا ضمان على مستأجر، لمستأجر العين. الآن نرجع إلى تضمين المستأجر، إلا بتعد أو تفريط. إذا تعدى أخذ الدابة فحملها حملا ثقيلا في العادة لا تحمل، فإنه يضمن. أو فرط بها، أوقفها في مكان فالسيارة اشتعلت فيها النار، فإنه يتحمل. والقول قوله، يعني القول قول من؟ قول المستأجر في التلف، إذا تلفت وقال ما تعديت ولا فرط، لأنه ماذا؟ من تكتب الجواب بسرعة؟ أي نعم، صح يا أم حمزة، بارك الله فيك. نعم، لو أن الخياطة تلف مثلا، لو تلف بفعلها الفستان ويتخيطه تلف، فهل تستحق الأجرة؟ لا، ما تستحق الأجرة، لكن فرضنا أنها فصلتها وانتهت منه وجاءت لتكويه، جاءت تبغى تكوي الفستان وانحرق الفستان بعد نهايته، فهل تستحق الأجرة؟ نعم، تستحق الأجرة، لأن العمل تم وهي معذورة في ذلك، يعني معذورة في كويه، جاءت تكويه، أو مثلا أرسلت به مثلا سائقا عندهم يوصل الملابس إلى البيوت، فصار حادث وانحرق الفستان في السيارة أو صار شيء، فإنها تستحق الأجرة لتمام العمل. العمل انتهى الآن، الخياطة انتهت. دعينا من الكوي، قد تعترضين يا أم حمزة على الكوي وتقولين الكوي جزء من العمل، لكن فرضنا أنه أرسلته في سيارة أو في البريد كما يرسلون الآن من مكان إلى مكان وتلف في البريد، فهل تستحق الأجرة؟ الجواب نعم، تستحق الأجرة لتمام العمل، ويدها عليه قبل يد أمينة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم، طيب، نعم، والله ديننا عظيم، والفقه الناس اليوم يحتاجون إلى معرفة الفقه. كثير من الناس يفرط في حقه، له حق في الشريعة، يفرط فيه لجهله بهذا الحق، وبعضهم قد يرتكب الظلم والعدوان على الآخرين لجهله بالشريعة وبأمور الفقه. ولذا يعني ينبغي على إشاعة هذه المسائل بين بين الناس. طيب قال وتجب قال ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله، نعم القول قول المستأجر في نفيهما، في نفي التفريط والتعدي. قال والله ما فرط، ولا قال صاحب السلع لا أنت فرط لأنه مستأمن، والمستأمن لا يضمن، لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط، والقول قوله. والأصل عدم التفريط، الأصل عدم إيه، دعوني في هذه المسألة، الأصل عدم التفريط والتعدي في من كانت يده يد أمانة. ولماذا اعتبرنا الآن، سؤال لكم في نهاية هذا الفصل، ولماذا اعتبرنا يد المستأجر يد أمينة؟ الآن قبلنا قوله، قبلنا قوله وقلنا أن يده يد أمانة، أليس كذا؟ وقلنا لأنه فلا يضمن، فلا يضمن ويقبل قوله في نفي التعدي والتفريط. القول لماذا اعتبرنا، السؤال لماذا اعتبرنا يده يد أمانة ولم نعتبرها يد خيانة؟ سؤال سهل ولكن الجواب أصعب. السؤال آسف العكس، الجواب سهل والسؤال يخيل أنه أصعب. لا يا محمد، وسترون أن الجواب ستبحثون وتحاولون، وأرجو من الضيوف الكرام أمل يحاولون. لا يا بشاير، لا محمد، حاولوا أكثر، ثلاث أربع محاولات. وستجدون الإجابة قريبة جدا ولكنها أبعد ما تكون. القرب أحيانا، القرب أحيانا، أنت لما الحين شيء يكون قريب عندك وتأخذ منظار بعد، يخيل لك أنه بعيد وهو قريب، ولو عكست يخيل إليك أنه قريب وهو بعيد. لا يا أم حمزة، والله لو علمتم الجواب لتعجبتم من عدم إجابتكم عليه. أعيد السؤال، يستاهل. لماذا؟ لأن طالب العلم كلما يعني كلما تعود على مسألة القرب من الجواب والتصور الصحيح كلما كان أفقه. نقول الآن باختصار، أعيد السؤال ما في مانع، أقول لماذا اعتبرنا لأنه ثقة. طيب وش الدليل على أنه ثقة يا نوارة؟ لم نضمن المستأجر، وقبلنا قوله في عدم التفريط والتعدي لأنه ثقة. ما الدليل على ثقته؟ يمكن يكون خائن، صح؟ طيب جميل يا أم حمزة، أنت بدأت في الجواب، أريد عبارة غير هذه العبارة، هذه هي العبارة. لا أريد أن تهتموا بإجابة أم حمزة، تقول لي أنه ائتمنه من البداية. هو ائتمن من البداية، الكلمات تدل على أنك فهمت الجواب، لكن هذا الجواب لا يعني لا يوصل المعلومة للسامع. مثلا بشاير ونوارة ما وصل لهم الإجابة، فممكن تكتبين عبارة تشرحين بها هذه العبارة أو تبينين بها. ما الذي دل على أنه من الأصل أمين يا نوارة؟ يمكن نوارة تحاول تغير في العبارة. و أقول الجواب، الوقت يسرع الجواب الآن، ساعة تكاد تنتهي من وقتنا ونحن. شوف بشاير، أمل ما شفنا جوابك يا أمل، هيا بنتي وريني، اقدحي ذهنك و حاول الإجابة، تتردد أمل كلما أرادت أن تكتب بطلت. ها، المحاولة ترى هي سلم الوصول. طيب، لو لم أريد أن تكملوا معي. لو لم يكن أمينا المستأجر، لو لم يكن أمينا ثقة لم يسلم له المؤجر العين المؤجرة، صح ولا لا؟ قلنا لو لم يكن المؤجر يأتمر ويثق في المستأجر ما دفع إليه العين المؤجرة، لأن ثمن الإجارة أقل من ثمن ماذا يا مشاير؟ اكتبي أم حمزة، لا تيأسي، لأن قيمة الإجارة أقل من قيمة العين، صح؟ فهنا يدل أن المؤجر كان يثق ويأتمن المستأجر، ولذلك قبل قوله، لأنه أمين. طيب خلاص، يعني طلعنا الإجابة بالقوة. طيب، ثم قال المؤلف: فصل في السبق والسبق. أما السبق فهو العوض. السبق بالفتح هو العوض، والسبق بالتسكين هو فوت لا يدرك. يعني لما أقول أنا حصلت على السبق، يعني الجائزة العوض، ولما أقول أنا كنت أو أنا استطعت السبق بالتسكين، يعني فت ولم يدركني أحد، يعني كنت الأول. قال المؤلف: وتجوز المسابقة على أقدام، يعني بالماراثون، يسمونه ماراثون، وإن كان الماراثون مأخوذ من الديانة اليونانية. تجوز المسابقة على الأقدام، هنا يقول تجوز لأن الأصل في المسابقة التحريم، الأصل في المسابقة التحريم، لأنها في الأصل مبنية على عوض، والعوض نوع من أنواع القمار. فهمتم؟ يا أم حمزة، المسابقة في الأصل هي قائمة على عوض، نعم، والعوض هنا محرم لأنه نوع من القمار. لماذا؟ لأنك تدفع مال وما تدري تفوز أنت ولا يفوز غيرك، فإن فاز غيرك أخذ مالك، إذن أنت مغامر، فيه ضرر في الأصل. لكن إذا كانت بغير عوض فتجوز في هذه الأشياء. قال: وتجوز، يعني بغير عوض، للمسابقة ثلاث أنواع: أشياء لا يجوز المسابقة فيها البتة، وأشياء يجوز المسابقة فيها بغير عوض، وأشياء يجوز المسابقة فيها بعوض. ثلاثة أشياء. المسابقة في مثلا صراع الثيران والديوك وكذا، هذه مسابقة محرمة، لا بعوض ولا بغير عوض. ومسابقة تجوز بغير عوض على الأقدام اللي ذكرها المؤلف في أول شيء، هذه تجوز بغير عوض. والثالث يجوز بعوض، وهي في ثلاثة أشياء، وربما نقيس بعضها على غيرها، وسيأتي الحديث عنها. قال: وتجوز المسابقة على أقدام، يعني بالمسابقة للرجال والنساء، يجوز النساء مع بعضهن والرجال مع بعضهم. وسهام الرمي، وسفن في البحر، ومزاريق وهي سهام رماح قصيرة، ليست سهام وإنما رماح قصيرة، وسائر حيوان، يعني كل الحيوانات التي يجوز اقتناؤها يجوز المسابقة بها، لكن من غير عوض. هذا الجزء الأول. وبعض الفقهاء أجاز المسابقة على الأقدام، وقال إنها يعني يحصل بها إعداد القوة، وقد يحتاج لها في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله، فيجوز المسابقة على الأقدام بعوض، بعوض، وهي محل خلاف. والشيخ رحمه الله يرى أنها قد تستغل الآن في المسابقات الدولية وينصرف بها عن معناها الذي أبيح، عن المعنى الذي أبيح فيه العوض، وهو إعداد الأمة للجهاد والقتال. يقول لا، بل تبقى على عدم جواز العوض فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قال إلا على إبل وخيل وسهام للحديث، لا سبق إلا في ثلاثة، نصل وخف وحافر. فالنصل للسهام والخف للإبل والحافر للخيل. قال وشرط تعيين مركوبين، الحرابلة يتشددون في مسألة السبق حتى تسلم من المحذور. قال وشرط تعيين مركوبين، يعني هذا الحصان وهذا الحصان يكون عربيين أو يكون يعني هجينين، لا بد من تعيينهما. والتعيين هذا وهذا إما بالاسم أو بالوصف، واتحادهما أن يكون عربيين أو هجينين أو غيرهما. وتعيين رماة، هذا الرامي وهذا الرامي، فلان وفلان هم اللي يتسابقون. يعني يمكن تقولون لماذا أبيحت العوض أبيح على هذه الثلاث؟ لأنها هي أداة الحرب، هي أداة الحرب. إذا ممكن تقول نوارة الآن يا شيخ، ممكن يعني أبنائنا نخليهم على التفحيط، نعطيهم نضع لهم جوائز على التفحيط أو على سباق السيارات. يقول سباق السيارات لا تعد به، لا تعده الأمة للجهاد في سبيل الله، فلا تصح، لا يصح فيه المسابقة. وهو إن لم نقل أنه تجوز فيه المسابقة بغير عوض، قلنا لا تجوز فيه المسابقة لا بعوض ولا بغير عوض لما يذهب فيه من الأرواح والأموال. إذن اشترط تعيين المركوبين اتحادهما، وتعيين رماة تحديد مسافة السباق، علم عوض لابد أن يعرف العوض، وأن يكون العوض مباح، لا يكون خمرا ولا خنزيرا ولا مغصوبا، وخروج عن شبهة قمار. المذهب مشهور فيه مذهب الحنابلة أنه لابد من محلل. ها، تقولون لعن الله المحلل والمحلل له، ده لك في كتاب النكاح. هنا يقولون إذا أنا وفلان نريد، عندنا فرسين نريد المسابقة، ووضعنا مثلا كل واحد منا يدفع 1000 ريال، لابد أن ندخل محللا ثالثا ويشترط فيه أن يحتمل أن يفوز بالسباق حتى نخرج عن شبهة القمار. الشيخ رحمه الله يقول دخوله وعدم دخوله لا يخرج المسألة من شبهة القمار. وهنا أباحها الإسلام مع أنها في الأصل مقامرة لحاجة الأمة إليها لإعداد العدة ولإعداد القوة، والله عز وجل قد أمرنا بإعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وفي الحرب وما يتعلق به أحل لنا من المحرمات الكثير، صح ولا لا؟ أحل لبس الذهب، أحل مشية الاختيار والاختيال والتكبر، أحل لنا فيه قتال يقاتل النساء، أحل فيه كذلك الكذب. إذن أحل في القتال ما لم يحل في غيره. فهذه التي هي يعني مذكورة الآن، والتي هي القمار الموجود الآن ما دام يؤدي إلى إعداد الأمة، لأن الحرب هي مسألة مصير وبقاء أو عدمه، ففيها تحل بعض المحرمات التي ممكن أن يكون لها أثر في انتصار الأمة. وهذا يدل على عناية الإسلام بمسألة إعداد القوة التي المسلمون اليوم فيها صفر على الشمال وليسوا صفرا على اليمين. طيب، هل من سؤال في المسابقة؟ يمكن بشاير تسألني الآن، ما بعد طلعت كتابتها، لكن أتوقع أنها تقول لي وش رأيك في الألعاب اللي هي البلوت والضومنة والكيرم والأشياء هذه. أقول لن أجيب، لكن أعرضها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نوارة تقول حرام. عرضوها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واعرضوها على أقرأ الكتاب وأتكلم. عرضوها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هل الجواب بإمضاء العمر في لعب البلوت أو الضومنة أو غيرها من الألعاب أو الألعاب الإلكترونية هذه التي لا تؤدي الفائدة إنما تؤدي لإضاعة الوقت وإلى ارتكاب المحرمات، ثم بعد ذلك نقول ساعة أو ساعة، لا، الساعة التي يرفه الإنسان عنه في نفسه بها لابد أن يكون لها ثمرة في لعبه مع ولده وزوجه ومع فرسه إعدادها لها. نعم، هكذا المسلم لا يجعل يعني لحظة من عمره تفوت دون فائدة. طيب، هل من سؤال؟ ما في ولا سؤال. ننتقل الآن إلى العارية. هات العارية، بارك الله فيك، عشان بإذن الله بإذن واحد أحد إن ننتهي من درس الغصب الليلة. يلا يا بشاير، الله يحفظك. نعم، العارية سميت عارية بالتخفيف أو عارية، كلاهما صحيح، لأنها مجردة عن العوض، مجردة عن العوض، يعني ما في مقابلها عوض، ليست إجارة. ولذلك كان المفروض أن العارية تأتي بعد الإجارة وقبل السبق، لأنها أشبه بها لكنها بدون عوض. والعارية سنة للمعير، أما المستعير فقد تكون يعني مباحة، وقد تكون سنة، وقد تكون واجب، وقد تكون حرام باختلاف القصد. لو استعار سكينا ليقتل بها شخصا كانت عاريته حرام، ولو استعار سجادة ليصلي عليها كانت مباحة أو مستحبة، ولا نقول واجبة حتى لو كان فيه نجاسة. تعرفين بشاير لماذا لا نقول واجبة حتى لو كان فيه نجاسة؟ لو أن شخصا في مكان نجس ويستطيع أن يستعير سجادة ليصلي عليها، فهل يجب عليه؟ يقول والله ضمن القواعد اللي ذكرناها سابقا يا بشاير لا يجب عليه أن يستعير تلك السجادة، وله أن يصلي على النجاسة. هل تعرفين اللي ذكرناها في الحج، قلنا هل يجب الحج على من يعطى مالا ليحج به؟ هل ينتقل من عدم الوجوب للوجوب، وقلنا اللي ما يستطيع يتوضأ أو يصلي أو يتجه للقبلة وعنده من يوجهه هل يجب عليه؟ قلنا في هذا كله لا يجب. فكذلك هنا، فهل لك أن تذكري تلك القاعدة أو تلك العلة اللي ذكرنا أن الشريعة لا توجب على الشخص عبادة يترتب عليها منة، يترتب عليها منة لأحد؟ تذكرين القاعدة، لا تنسي القاعدة، فهي معنا في من أول يعني كتاب فقه إلى آخره. قال والعارية سنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن العارية نقول أنها سنة للمعير، أما المستعير فهي في الأصل مباحة وليست سنة، ولكن تختلف باختلاف حاجته، فقد تكون العارية تكون مستحبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة، وقد تكون واجبة. وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، العارية هو إباحة نفع عين مع بقاء أصلها، هذا تعريفها في الاصطلاح. لأنه لا يمكن أن تدفع خبزا إلى شخص وتقول أعيرك الخبز، وش يسوي به؟ ماذا يفعل به؟ هذه ليست عارية، وإنما هي ماذا؟ هاي أم حمزة ما هي؟ لا لا يا بشاير، لا ما ليست بيعا. دفع رجل هبة، صح. نورة بدأت معنا بداية جيدة فقالت هبة، نعم. دفع خبزا إلى شخص قال خذه عارية، فهي هبة وإن كانت بلفظ العارية، لأن الخبز لا ينتفع به مع بقاء عينه، إنما تذهب عينه. وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا. هل يجوز أن يستعير السكينة اللي يقتل بها شخصا، أو يستعير أداة للموسيقى، أو يستعير أداة ليصنع بها خمرا؟ لا، هذه عارية محرمة عليه وعلى المعير إن علم بقصده. نفعا مباحا تصح إعارته، لأن قد يكون النفع مباح لكن لا تصح إعارته. قد يكون هناك نفعا مباحا للشخص، يعني إنسان عنده سكين في المطبخ يستخدمها مثلا لأكله وطعامه، لكن هذا سيستخدمها استخدام خطأ. عند جارية مثلا ويتشتغل يريد إعارتها لشخص آخر قد يعني يستخدمها في الغناء أو في أشياء محرمة. إلا البضعة وهو الفرج فلا يجوز إعارته لأنه زنا. وعبدا مسلما لكافر لا يجوز إعارة العبد المسلم الكافر، لأنه بإعارته ماذا؟ من يجيب من كنا؟ لا يجوز إعارة العبد إهانة. والله القريب لكن فيه إجابة صح، هي كل إجاباتكم صح لكن ليست بلا صح، كلها صحيحة وليست صح. نعم أم حمزة قربت، لكن يعني إجابتك الثانية أحسن من الأولى، لكن إلى الأمام، لأنه بشر لكن عبد. يجوز أن يعير السيد عبده إلى مسلم، لكن لا يعير له إلا كافر. وكذلك قلنا في النكاح لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافر، ولا يبيع عبدا مسلما لكافر. نعم قلنا لأن في إعارته وبيعه وتزويجه سبيل له، يعني سبيل للمستعير. جميل أم حمزة، لأن له ولاية عليه، سبيل لأنه فيه مناصرة، لأنه سبيل. أم حمزة أقرب لي، ولذلك قلت جاوبي يا أم حمزة فأنت ماشي على الطريق. نعم، لأن الإعارة تجعل له سبيل، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ها المؤمنين سبيلا سبيلا، الإعارة السبيل للكافر على المؤمن ولا يصح إعارته، وصيدا ونحوه لمحرم لا يجوز أن يدفع إلى المحرم صيدا لأنه محرم عليه، حتى وإن كان الصيد يعني قد ربط، لأنه يحرم عليه مسكه ويحرم عليه كذلك قتل كما يحرم عليه قتله ونحوه لمحرم. وأمة وأمرد لغير مأمون، لا يجوز أن يعير الرجل أمته أو غلاما أمردا يعني مملوكا مثلا لغير مأمون، غير ثقة، إنسان ثقة، لأنه يخشى من استخدامه أو استخدامهما في المحرم، وتضمن مطلقا. الآن العارية تلفت أو هلكت وتضمن مطلقا بمثل مثلي. الأشياء عند العلماء إما مثلية أو غير مثلية. الحنابلة يقولون المثلي فقط، اسمعوا اسمعوا انتبهوا، الحنابلة يقولون في المشهور عنهم أن المثلي فقط ما كان مكيلا أو موزونا، المكيل والموزون هو المثلي، تجيب 10 كيلو مثل 10 كيلو بالتمام، وخمسة مثل خمسة. فإذا تلف مثلي إذا تلف مثلي فإنه يدفع إليه مثلي. طيب، وقيمة غيره يوم تلف. لو إن عند الحنابلة لو دفعت له مثلا جملا أو حصانا عارية وتلف يقولون ما هو مثلي، لأن المثليات فقط في المكيل والموزون، لكن هذا غير مثلي فتجب قيمته يوم تلف. الشيخ رحمه الله كلامه صحيح، يقول المثليات في غير المكيل والموزون. لماذا؟ قال طيب فنجان مثل فنجان، ها عارتي جارتك فناجيل أو كاسات وتكسرت، تروح السوق تجيب لك مثلها، فلماذا نقول قيمتها؟ نقول هنا مثليين. وكذلك لو أعاره جملا أو ناقة أو بقرة أو أعاره مثلا شاة يحلبها ثم بعد ذلك تلفت، فإن هناك في السوق مثلها في العمر والسمن والصفات، فتدخلها المثليات. إذن يخالف المذهب في مسألة المثليات، ويقال أن المثليات ليست قاصرة على المكيل والموزون، وإنما هي تتعدى. لا إن تلفت باستعمال نعم لازم لا ما هو لازم نبلغهم إنها تلفت، لا ما هو لازم. لو دفعنا لهم مثلا بعيرهم تلف وجبنا بعير ورددناه ما في مثله أو أحسن منه، لا يلزم أن نبلغهم، ما انتبهوا خلاص رددناه. لكن لو ما تلف يجوز تروح تأخذ واحد من السوق وتعطيهم وهو ما تلف، لا ما يجوز، يعني يمكن فيه صفة هم يرغبون، مثلا يكون هو يطاوعهم أكثر، يعرفهم يتعرف عليهم أكثر، فلا يجوز تغييره. لكن لو تلف الآن القيمة، وإلا المثلي لا، المثلي ما دام أنه ممكن، نعم. لكن مثل ما قلت لك يا حمزة ما يمكن أنك مثلا تستعيرين شيء مثلا في من مثلا الآن أخذت خلاط مثلا من جارتك وهو قديم وتعرفين القديم أصلي، ورحت اشتريت خلاط من جديد من السوق، قلت يلا خذي هذا خلاط جديد، هل يجوز؟ لا ما يجوز، يمكن لها، يمكن الخلاط هذا هدية من زوجها، هدية من ابنها، يمكن له معنى عندها، لكن إن تلف فالمثلي يعني يسد مكانه. نعم. طيب، ألا إن تلفت باستعمال معروف أو استعمال بمعروف كخمر منشفة، يعني الأشياء اللي في الطرف أو المنشفة، مثلا أعطيتها جاها ضيوف وأعطيتها مناشف نشفوا بهم جت فإذا مثلا الشعر حقها كان ناعم وأصبح خشن أو تمزق من التنشيف، هنا استعمال هذا معروف فلا يضمن، فلا يضمن. ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط. طيب معلش نرجع شوية، نرجع شوية، في حاجة نسيناها ولابد نعود إلى وتضمن مطلقا. عند كلمة وتضمن مطلقا، معلش أنا توني ذكرتها هنا، قال وتضمن مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مطلقا يدخل فيها سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. نعم، المشهور في المذهب أن العارية تضمن مطلقا، فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، شرط أو لم يشترط، يعني ثلاث أمور في التفريط والتعدي والشرط، هذا هو المشهور في المذهب. والصحيح أن العارية لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط حتى وإن اشترط. يا ساتر، خالفنا المذهب، خالفنا المذهب. نقول أن العارية في المذهب، العارية في المذهب تضمن مطلقا كما قال المؤلف وتضمن مطلقا، يعني سواء فرط أو لم يفرط، وسواء اشترط أو لم يشترط. والصحيح أن العارية لا تضمن إلا إذا فرط أو تعدى حتى وإن اشترط. قال عارية مضمونة، عارية مضمونة. قال وتضمن مطلقا، نحن نشرح الكتاب لكن نبين أن هذا القول الراجح أو غير الراجح، لأن المستعير مؤتمن هو كسائر المؤتمنين، فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. وعندما نقول حتى وإن اشترط، فإن نقول هذا الشرط، هذا الشرط مخالف لماذا؟ هاي بشائر، مخالف لماذا؟ نوارة، لماذا مخالف؟ منافي لمحاولة جيدة بشائر، لكن لا، الشرط هذا مخالف لماذا؟ من تجيب؟ دائما أنا أقول لكم أو أقول لكنا إن العيب ليس في الخطأ، إن العيب في عدم المحاولة. ودائما دروس العلم لا يعاب فيها على من أخطأ، يعاب فيها على من لم يشارك. ومن يستعظم الخطأ وتهيب من الخطأ ما يتعلم، ما يتعلم، ما يتعلم إلا ذاك الذي لا يلتفت للخطأ ولا يتكدر منه ولا يستعيب أن يقال له أخطأت. لا كل الإجابات خطأ، بس أنا أطول في الكلام حتى تكتبون، ولو رأيت الجواب الصحيح لقطعت الكلام. مخالف للأحكام الشرعية، يعني هذا الشرط مخالف للحكم الشرعي، الحكم الشرعي على أن اليد الأمينة لا تضمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان ألف شرط، يعني مخالف للحكم الشرعي. الحكم الشرعي أن اليد الأمينة لا تضمن، فإذا جاء المعير واشترط الضمان فإن شرطه باطل، فإن شرطه باطل، كما ذكرنا في ولما بعد ذكرنا في كتاب النكاح. إن شاء الله نمر على الشروط في كتاب النكاح ونذكر بعضها. قال ولا منشفة كخمر منشفة ولا إن كانت وقفا. طيب قال وتضمن. إذا قلنا الآن نرجع إلى كلمة نضمن ونقول إن المشهور في المذهب أنها تضمن مطلقا، والصحيح أنها لا تضمن مطلقا، ولا تضمن إلا إذا فرط أو تعدى، ولا تضمن حتى وإن اشترط. انتهينا. طيب قال بمثله مثلي وقيمة غيره يوم تلف، يوم تلف. لا إن تلفت باستعمال معروف بمعروف استعمال بمعروف كخمر منشفة، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط وعليه مؤونة ردها. كتب العلم لما كانت موقوفة للاستفادة فإنه إن استفاد منها فتلفت في يده دون أن يفرط فلا ضمان، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. كتب العلم أخرجوها من التضمين وقالوا لأنها وقف أصلا، فوجهة الوقف من ناحية المحاسبة، يعني من ناحية شح الملك الشخصي أهون، فلا يضمن إذا تلفت بدون تفريط ولا تعد منه. قال ونحن نقول كل العاريات لا تضمن إن لم يكن هناك تفريط ولا تعدي، يعني هذه داخلة في القول العام. قال وعليه مؤونة ردها. نعم على المستعير مؤونة الرد، على المستعير مؤونة الرد. قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. صاحب الدابة وليس المؤجر، إنما صاحب الدابة وجد في الطريق رجلا فأركبه لله، فأركبه لله، يعني رآه منقطعا وقال خلاص تدري نزل عن الدابة وأركب الدابة. هذا لا، مسألة عدم الملك السداد هذه يا نوارة تثبت في ذمته، يعني يعتبر دينا في ذمته حتى بعدين يسدده، بعدين يسدده إذا ضمناه فإنه يبقى دينا في ذمته. قال وإن أركب منقطعا، وجد في الطريق صاحب الدابة وجد منقطعا فأركبه على الدابة فهلكت الدابة، عثرت وطاحت، فهل يضمن الراكب هذا؟ قال إن أركبه لله يعني لغير أجرة، هذا الراكب يعني هذا المركب محسنا له متبرع بركوبه فإنه لا يضمن. وإن أركبه بأجرة يعني قال له خلاص أبغى تأجرني الدابة إلى المكان الفلاني فإنه يضمن لأنه على الدابة. يضمن ولا ما يضمن؟ شوفي تحدي، تحدي لكن يا معشر الشباب، أتحداكم أن تجيبوا على أن تجبنا على هذا السؤال إجابة صحيحة، حتى محمزة وحتى بشاير لأنهم مشاركين معي من أول الدروس، وأنا أريد أن تخلفون ظني، أن تخلفنا ظني وتجيبنا، لا والإجابة أقرب من إلى إحداكن من أذنها. نعم أم حمزة أنت بعيدة جزاك الله خير، وبشاير يا بشاير يضمن ولا لا؟ هو راكب يا بشاير، راكب ما سوى ولا شيء، مسكين مستكين على ظهر الدابة وعثرت الدابة، هو أركبه بأجرة وهو مستكين على ظهر الدابة فعثرت وماتت أو انكسرت. قالوا وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. إذا قلت يا بشاير إنه لا يضمن في هذه الحالة، إذا قلت أنه لا يضمن أنت تقولين يضمن، تقولي لا يضمن، خلينا نقول لا يضمن ما من خطأ ولا شيء. طيب ليش ما يضمن؟ سؤال أسهل منه يا بشاير، سؤال أسهل منه معكم حمزة. يعني أنا أعطي السؤال القوي للي متمرن على القوة، أما الجدد فيحتاجون إلى سؤال أسهل بعد لقاءين ثلاثة أربعة خمسة كذا نبدأ نعطيهم. والله نوارة جزاها الله خير، مجتهدة اليوم. الآن هو يقولون يضمن، لماذا يضمن؟ بس سؤال، السؤال هنا كما ترون سأضع خطا تحت، قال وإن أركبه، مفهوم المخالفة إن أركبه لغير الله يعني للأجرة يضمن. لماذا ضمنوه هنا؟ لماذا ضمنوه؟ ما في بأس. هنا مفهوم المخالفة إنه إن أركبه بأجرة فيضمن. أبغى لماذا ضمنوه مع الله يبارك فيك، لماذا ضمنوه مع أنه مستأجر؟ والمستأجر في عند صاحب الكتاب المستأجر لا يضمن إن لم يتعدى. أبغى بس هذا البحث، لماذا ضمنوه بمفهوم المخالفة هنا؟ مفهوم المخالفة أنه إن لم يركبه لله فإنه يضمن. طيب أقول لك الآن في ذهني جواب، وهو قولهم هنا إن أركب منقطعا لله، تمام؟ إن يعني احتسابا للأجر. طيب إن أركبه لا لغير أجرة، لكن أركبه لأنه من جماعته، من قبيلته، لأنه استحيا أن يمر ويتركه، لأنه رحمه، يعني ما هي لله لاحتساب الأجر، فإنه تكون هنا حكمه حكم إيش؟ العارية. خلاص ما في داعي للبحث، فإنها قد اتضحت المسألة. يعني هنا قال وإن أركب منقطعا لله يعني احتسابا للأجر لم يضمن الراكب. لماذا؟ لأن نية المعير أن الأجر والثواب، نيته الأجر والثواب، لكن إن كان غير ذلك فهو معير ويضمن المستعير مطلقا وإن لم يفرط على المذهب. والقول الراجح كما قلنا أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. بارك الله فيك، كفيتي، وبإذن الله تبحثين مسألة غير هذه المسألة ما دام أنها اتضحت. طيب قال اللوحة اللي بعدها الغصب، الآن بقي معنا نصف ساعة. أو عقوبة في الآخرة فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. ما في بأس يا بشاير، وأنا سأقرأ والكتاب عند الجميع. طيب قال والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا، الأصل في أن الغصب يقع على الأموال التي يجوز تداولها بيعها وشراؤها، لكن من غصب كلبا يقتنى. هل الكلب الذي يجوز اقتناؤه الذي هو كلب الصيد والماشية، وقد يقال الآن الكلب البوليسي يدخل فيها، هل يسمى مالا؟ لا يسمى مالا، ويجوز شراؤه وبيعه باعتبار بيع وشراء المنفعة، المنفعة التي فيه. والمنفعة ليست بمال، فمن غصب كلبا يقتنى، يجوز اقتناؤه، أو خمر ذمي محترمة. خمر الذمي بما أنها جائزة في دينه، فإن كانت مخفية فهي محترمة، وإن أظهرها وأشهرها فهي غير محترمة. قال فمن غصب كلبا يقتنى، لا يقول هذا ما هو مال، أو خمر ذمي محترمة ردها، يعني يجب عليه أن يردها. لا جلد ميتة، وجد شاة ميتة وسلخ جلدها، فجاء صاحب الشاة وقال: يا أخي لما أخذت جلد ميتة؟ أنا ما كان بأخذه وبدبغه وانتفع به. المؤلف يقول: لا يجب رد هذا الجلد لأنه نجس، لأنه نجس الآن نجس، لكن لو دبغ طهر. أما الكلب ففيه منفعة، والخمر فيها منفعة، الخمر فيها منفعة. الجواب لكم، الكلب فيه منفعة يجب رده، لكن الخمر فيها منفعة. أم الخبائث فيها منفعة؟ تقولوا والله ما نعرفها. الحمد لله. بشاير تقول: الذمي قليلة نورا جابت صح. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وماذا؟ ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم. إذن فيها منفعة، فهي عبارة عن غذاء قد يتغذى به الشخص عليه السلام. طيب، إذن يجب ردها إلا جلد الميتة، فإن جلد الميتة في حاله لا منفعة له. لكن لو قال لا ومنافع الناس، لو قال صاحب الميتة أن هذا الجلد بستخدمه وأدبغه واستفيد منه، يجب رده باعتبار ما يؤول إليه لا باعتبار حاله الآن. وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لا قيمة فيه لو قتل نعم، لو دبغ نفع. وإهدار الثلاثة، يفرض أنه قتل الكلب الذي يجوز اقتناؤه، أو سكب الخمرة، خمرة الذمية المحترمة، فهي هدر ليس فيها، ما دام أنها تلفت ليس فيها. أما الجلد فلا، ليس هدر، وعليه أن يدفع قيمته، لأنه يمكن أن يؤول إلى حال الفائدة ويستفاد منه. قال: وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. لماذا قال استولى ولم يقل اغتصب؟ ممكن تجيبون؟ قال: وإن استولى على حر ولم يقل اغتصب حرا. يا سلام يا بشاير، الله يوفقك يا بنتي، الله يوفقك. نعم، والحاضرات أجمعين. الحر ليس بمال. نعم، فيقال استولى على حر ولا يقال اغتصب. فلو استولى على الحر ووضعه في غرفة فمات الحر، مات دون أن يتعدى عليه، وجدناه ميت. لو اغتصب شاة فماتت فإنه يدفع قيمتها، يضمنها. لكن الحر لما كان لا يغتصب، فلو جعله في غرفة فوجدناه ميتا بدون سبب من الغاصب، نعم، وضعه في غرفة وأعطاه طعام وشراب ومكيفة ومات من غير سبب، من غير علة من قبل الغاصب، فهل يضمنه؟ لا، ما يضمنه. لكن لو اغتصب بهيمة ووضعها في ومات وجدناها ميت فإنه يضمن، حتى ولو لم يكن له يعني أثر في ذلك. لماذا؟ لأن أحكام الغصب تنطبق على المال ولا تنطبق على الحر، لأن الحر ليس بمال. فهمتم؟ طيب، لم يضمنه، بل ثياب صغير وحليه. لو أنه اغتصب صغيرا، والصغيرة عليه ثياب وعليه حلية، واحترق البيت بما فيه، ما يضمن إلا الثياب والحلي. لماذا؟ لأن الصغير ما عنده قدرة للحماية، لكن لو كان كبير وعليه ثياب وعليه حلية وتلفات فإنه لا يضمنها، لأنه يستطيع أن ينجو بها، يستطيع أن ينجو بها. تقولون كيف؟ هذا مثال مثلوه الفقهاء لصورة محدودة، لكن تقول طيب احترق وما يقدر يخرج من المكان، فإنه لابد أن يضمن الحلية والثياب. وإن استعمله كرها، يعني استعمله بالقوة أو حبسه، فعليه أجرته كقن، يعني إن خلاه يشتغل بالقوة بالإكراه أو حبسه في مكان 5 أيام فلا بد أن يدفع أجرته كقن أي كعبد كعبد. قال ويلزمه رد مغصوب بزيادة، اغتصب غنما فزادت توالدت يردها بزيادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. نعم نوارة تبغى تسأل، ما أدري والله عما تسألين نوارة، كيف عن ماذا؟ يعني شخص اغتصب حرا ودخل في بيت وأجبره على مثلا على أن يمكث في هذه الغرفة ما استطاع أن يخرج 10 أيام، طيب 10 أيام يعني أضاع عمله وتعطلت مصالحه، فيجب عليه أن يدفع عجرة هذه الأيام لأنه كفه عن العمل. يعني نشوف كم أجرة العامل، قالوا والله أجرة العامل 100 ريال حسبه حبسه 10 أيام، إذا لابد أن يعطيه 100 يعطيه 1000 ريال 10 أيام. لا ليس الحر يتحول إلى قن، لكن نحسب أجرة الحر هذا كقن. أنا أقول لك كيف، قال وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. الآن العبد لما وقع في الأسر، ها لما قلنا أنه لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن نحكم عليه بالغصب لأن الغصب يقع على القن، لكن صورة الاستيلاء الآن هي صورتها صورة غصب ولا لا؟ صورة الاستيلاء الآن صورة غصب، لكن لم ننزل حكم الغصب، أين لم ننزل حكم الغصب على الحر لأن الحر لا يغتصب، فلا بد أن نعتبر هذا الحر قنا حتى ننزل عليها أحكام الغصب، ومن أحكام الغصب أنه لا بد أن يدفع أجرة القن إن حبسه. فهمت ولا عيد؟ أنا أدرك أن العبارات صعبة، قولي أعد. قولي أعد يا نوارة ما أزعل، أعيد دون أن تطلبي. أقول جزاك الله خير، أقول لما كان لا يصح إنزال أحكام الغصب على الحر، فلو أنه غصب عبدا وجب عليه أن يدفع أجرته، فكذلك إذا اغتصب حرا فإنا نعتبر هذا الحر عبد لأن أحكام الغصب لا تنزل على الأحرار وإنما تنزل على العبيد، ولا نستطيع ضمان حق الحر إلا بإنزاله منزلة القن يعني العبد فنحسب أجرته. والله ما أدري، يمكن هذه العبارات أصعب من الأولى، مفهومة عندك يا بشاير أم حمزة؟ أم حمزة فهمتي؟ طيب نوارة فهمتي؟ أما لو قلت يا أم حمزة إني فهمت قلت لك اكتبي ما فهمتي لو قلتي فهمت. طيب يا أم حمزة الله يحفظك، واحد أخذ حرا ووضعه في مكان 10 أيام وبعد 10 أيام فتح عليه وأطلقه، هل تروح تذهب 10 أيام هدر وإلا يجب عليه أن يدفع؟ تقولي والله يجب عليه أن يدفع. يدفع إيش؟ قلتي أجرته، قلنا والله بس الأجرة هنا إنما تدفع بأحكام الغصب، والحر لا يمكن تنزيل أحكام الغصب عليه. قلت طيب ما في مانع إن نعتبر الحر هذا قن وننزل عليه أحكام الغصب حتى نحفظ حقه من الضياع، إذا قلت ما يغتصب لا ينزل عليه أحكام الغصب، إذن 10 أيام يمكن شهر يمكن سنة وفكه وأطلقه، هل يكون بغير حق يذهب حق سدى؟ ما يمكن. فنعتبره قن حتى ننزل أحكام الغصب عليه. نعم، ما عاد بسألكم فهمتم ولا لا حتى لا تقولوا نعد. طيب، عشان نبقى نخلص المنهج بقي عندنا ربع ساعة، وبقي علينا يمكن صفحة أو يعني ما. طيب، قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته، غصب 10 20 100 من الغنم وزادت يردها بزيادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس لعرق ظالم حق، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. تغيرت الصفات، أخذ الغنم وهي سمان وأصبحت هزيلة لابد أن يعني يقصها، لكن لو أخذها وهي على حالها، اغتصب أرضا والأرض كانت تسوى 100,000 ونزل سعرها إلى 50، هل يضمن 50 الأخرى؟ لا، لأن تغير السعر ليس له أثر فيه. وإن بنى أو غرس لزمه قلع، إذا بنى في الأرض أو غرس لزمه قلع، قلع ما غرس، وأرش نقص إذا الأرض تضررت، مثلا كانت أرض طبيعية أرضا بكرا كما يقولون، وبغرسه أو ببنائه وقلعه تأثرت الأرض، فإنه يعني يضمن النقص. وتسوية الأرض إذا بنى فيها وغرس وغير فيها فإنه لا بد أن يسويها ويردها كما كانت عليه. والأجرة أي أجرة الأرض إن يعني مدة الغصب. طيب، لو أنه غرس وقال صاحب الأرض أريد الغرس بقيمته وأبى الغاصب إلا يقلعه، إذا كان يقلعه لفائدة يقلعه ويغرسه في مكان آخر يستفيد منه فلا بأس، وإذا كان بس نكاية بصاحب الأرض فيلزمه القاضي بأخذ العوض. ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به، فمهما حصل بذلك فلمالكه. مثلا غصب مالا واتجر فيه ونمى المال، فإن الربح للمالك. أو صاد به، غصب قوسا أو سهما أو شبكة وصاد بها سمكا أو صيدا، فإن الصيد للمالك لأن الآلة آلته. أو حصد به مثلا محشا وحصد به، فإنه للمالك، وللحديث ليس لعرق ظالم حق. لكن لو أنه غصب حصانا وصاد بالحصان، صاد بالحصان، غصب حصانا وانطلق خلف صيد وصاده بالحصان، فهل له الصيد له وإلا لصاحب الملك؟ أم حمزة بتقول لا، لصاحب الملك. للصائد، صح. بشاير تقول للصائد، نعم، والجواب صحيح، لأن الحصان ليس سببا مباشرا في الصيد، إنما السبب المباشر هو فعله، هو فعل الغاصب. وإن خلطه بما لا يتميز عنه، مثلا أخذ اغتصب حبا فخلطه بحب أو ذهب بذهب، أو صبغ الثوب، اغتصب ثوبا فصبغه، الصباغ الآن دخل في الثوب، أو حلية أو ذهبا فصاغه حلية، فهما شريكان بقدر ملكيهما. أيوة، يصبحان شريكان، صاحب المال هو الفاس به إذا قطع الشجر، نعم، فالشجر المقطوع لصاحب صاحب للمالك، يعني صاحب المال المغصوب. طيب، فهما شريكان بقدر ملكيهما، نعم، إذا صبغ مثلا اغتصب كيلو ذهب ووضع مع كيلوين ذهب وصاغها حلي، فهم شريكان، صاحب المال بالثلث والغاصب بالثلثين. وإن نقصت القيمة ضمن، إذا اغتصب الثوب وصبغه والصباغ ما هو أصلي فإنه يضمن النقص في قيمة الثوب. طيب، قال فصل، نأخذ الفصل الأخير وإن شاء الله في 10 دقائق إن شاء الله، قولوا إن شاء الله. من اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت، اشترى أرض فغرس وبنى ثم ظهر أن هذه الأرض لشخص آخر إما الغاصب باعها، وإما أنها يعني كان فيها مسألة مطالبة واستحقت إن شاء الله، وقلع ذلك ثم استحقت وقلع ذلك، رجع على بائعه بما غرمه، اشترى أرض وغرسها، وبعد الغرس الأرض هذه استحقت لشخص آخر. طيب وقلع ذلك الغرس، طيب ثمن الغرس والتعب عليه وتسقيته يرجع به على بائعه لأنه غره في بائع الأرض، لأنه غره بذلك. وإن أطعمه المغصوب لعالم بغصبه، جاب مال مغصوب وقال له واحد ترى هذا المال مغصوب وأكله وهو يدري أنه عالم بغصبه يعلم، ضمن آكل. لماذا؟ لأنه متعدي بفعله بالأكل. ويضمن مثلي بمثله، وغير المثلي، غير المثلي يضمن بالمثل ولا بقيمته؟ جاوبوا أنتم، أنتم الجواب لكم الآن. أشوف، قال ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. من يجيب؟ من منكن؟ أم حمزة. الجواب خطأ. يا سلام عليك يا بشائر. تقول بشائر انتبهوا عند هذه، قفوا، فإن المثلي عند الحنابلة كل مكيل وموزون. ونقول إن المثلي نعم، المثلي إذا قلت المثلي كل ما له مثل أو شبه حتى وإن لم يكن مكيلا أو موزونا، عند ذلك نقول نعم. ثم ننتقل إلى غير المثلي ونقول أن المثلي يضمن بقيمته. متى قيمته؟ متى؟ يوم استعاره، أو يوم اغتصبه، أو يوم وجوب رده. يضمن غير المثل بقيمته متى؟ يوم أن اغتصبه، أو يوم أن وجب عليه الرد. نعم أم حمزة، الجواب غلط. حضروا ما شاء الله 6 و7 بس خرجوا لي. نعم يوم غصبه بشائر خطأ. لو رجعتم إلى درس العارية تجدون، ارجعوا إلى درس العارية إن كان الكتاب معكم، وانظروا القيمة في تلف العارية متى، هل هو يوم الاستعارة أو يوم الرد أو يوم التلف. نعم يا بشائر، نعم تلف، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم قال وحرم تصرفه، تصرف غاصب، تصرف الغاصب، جزاك الله خير، نعم صحيح. وتصرف الغاصب يحرم في المغصوب، يعني لا يهبه ولا يبيعه ولا يوقفه ولا يصح عقد على ولا عبادة. لو صلى في الأرض المغصوبة فصلاته لا تصح، صحيح ولا لا؟ قلوا صحيح على وغير صحيح على. العبادة لا يا نوار، جزاك الله خير، لكن اصبري على، انتظري يوم حمزة وبشائر لأنهم معنا في أول من أول الدروس. نقول العبادة، بشائر أجابت، تقول أن العبادة غير صحيحة على المشهور من المذهب، على المشهور من الأذهب، وهي أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد، وصحيحة على القول الراجح لأن المنهي عنه خارج عن ذات المنهي، فالعبادة صحيحة. نعم ويأثم على الغصب، ويأثم على الغصب. قال والقول في تالف وقدره وصفته، قوله أي قول الغاصب، القول في تالف. قال والله أنا لما أخذت المال هذا، لما أخذت اغتصبت المال هذا كان ثمنه 50، وقال المالك بل ثمنه 100، فالقول قول من؟ قول الغاصب لأنه غارم، وقدره قال اغتصبت 10 من الغنم، قال بل لم اغتصب إلا 5، فالقول قوله. وفي صفته قال اغتصبت سمانا، قال بل اغتصبت عجافا، فالقول قول الغاصب. بالطبع مع يمينه هذا معروفة أن من يقبل قوله في الشريعة فإنه لابد مع اليمين. وفي رده وعيب قال رديته، وقال صاحب المالك المالك المال لم ترده، فالقول قول صاحب المال. وكذلك في العيب قال رددته، يقول صاحب المال رددته معيبا، قال بل رددته سليما، فالقول قول صاحب المال، قول صاحب المال. إذن قول صاحب المال في مسألتين، المسألة الأولى في الرد وفي العيب، وأما في التالف وفي القدر والصفة فالقول قول الغاصب. ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه اغتصب شيئا، ثم مثلا في الحج ورجع الناس إلى بلدانهم ولا يعرف بلد صاحب الغصب، فإنه يتصدق به عنه عن صاحب المال بنية الضمان، يعني ينوي أنه لو جاء أو عرفه أو بانت له طريقه أو بلاده فإنه يرده إليه أو يخبره بأنه تصدق به، فإن رضي فالحمد لله، وإن لم يرضى فلا بد أن يغرمه أن يضمنه، وهو صدقة، وهو يسقط عنه إثم الغصب ولا أجر له فيه، إلا إذا كان إذا أبى صاحب المال أن يكون صدقة عنه وضمنه فإنه يعتبر صدقة عنه هو، ويسقط عنه إثم الغصب. لكن إذا أخرجه وتصدق به ورضي صاحب المال فإنه صدقة عن صاحب المال وسقوط لإثم الغصب عنه هو. ومن أتلف ولو سهوا محترما لا يجوز إتلافه، ما لا يجوز إتلافه يعني ضمنه. ومن أتلف ولو سهوا يعني غير متعمد محترما، غير مثلا غير الكلب، مثلا الكلب غير كلب حتى وإن كان كلب صيد أو ماشية أتلف، لأن الكلب ليس بمحترم. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، فإن أتلف غير محترم لم يضمنه، أتلف آلات له، آلات طرب، أواني خمر، فإنه لا يضمنه. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، لأن الطريق الضيق يعني مظنة إتلاف الدابة لما يمر به. وإن كانت الدابة بيد راكب راكب على الدابة وخطامه في يدها، أو قائد قدامها من يمسك الدابة، أو سائق خلفها، ضمن جناية مقدمها، يعني ما جنته بفمها فأكلت أو عضت أو وطئت بيديها يضمنها. طيب، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن مقدمها ووطئها برجلها. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يمنعها أن تطأ، بأن يحرفها شمالا ويمينا. وهناك رواية بأن ما وطئته برجلها لا يضمنها. لماذا؟ لأنه لا حكم له على رجلها، كأن تكون رفست أحد خلفها وهو يقودها، فليس له في ذلك ذنب فلا يضمن. طيب، هنا نقف وينتهي الدرس. نسأل الله تبارك وتعالى يكتب لي ولكم الأجر والثواب. وأنتم الآن جربتم الساعتين، بعد الساعة إذا يعني رغبتم في نواصل ساعتين هو أفضل حتى نخلص المنهج سريعا، وإن قلتم ساعتين طويلة علينا وقد يصاب البعض بالملل والكلل، ونعود إلى الساعة فذلك عائد إليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم خير من قال وخير من سمع، وأن ينفعنا بما سمعنا وما قلنا وما علمنا وما تعلمنا، وأن ينفعنا بذلك وأن يسخرنا لنفع غيرنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.